يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ترفع ويذكر فيها اسمه